تبعا للرسول. ولهذا قنت أبو بكر رضي الله عنه في العدة في قتل مسيلمة، نعم في قتال مسيلمة قنت رضي الله عنه. المودين يدخل الخلفاء بالدلة الفقهاء مثل الإمام مالك. نعم. هذا قول الفقهاء. في خلفاء، في خلفاء باقين. هل يمسح بيديه إذا انتهى من دعاء القنوت؟ واجب. ولكن المؤلف يمسح. الراجح يمسح. طيب ما هو دليل من قال يمسح ومن قال لا يمسح؟ دليل من قال يمسح مروي عنه، نعم، كان يمسح، إما يمسح كان يمسح يده حتى يمسح. نعم نعم. أما دليل من قال أنه لا يمسح فهو تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد القنوت المثال. لا بعد الدعاء. طيب وما جوابهم عن عمر؟ جوابهم من روي عن عمر، ولكنه ضعيف، ضعيف لا تقوم به حجة. طيب حكم القنوت في غير الوتر أحمد؟ نعم نعم. طيب لماذا؟ لأنه قول له وقت، له مكان معين وله وقت معين، يعني لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فهو بدعة. طيب استثنى المؤلف رحمه الله حمد، ماذا استثنى؟ طيب الدليل على القنوت عند الناس النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المواجد دعا على أقوام، نعم، ودعا لأقوام، دعا لأقوام ودعا على أقوام. طيب ذكرنا أنه دعا للمستضعفين مدة معينة، آدم 15 يوم، ابتداؤها نصف القعدة، نصف القعدة، وانتهاؤها من 15 يوم. اين شفت يا آدم؟ اين؟ نعم إذا كنت لا تعرف كيف توافق له؟ أنا تصير غنى يعني كنت سنة 15 يوم. إيه؟ لكن أنا قلت لك من نص من نصف القاعدة وقلت نعم. خير إن شاء الله. المهم في النصف الأخير من رمضان. طيب وقنتها على قوم لمدة شهر. لا. اللي شهر غير هذا شهر ثم تركه لأنهم أسلموا، والآخرون الذي دعا عليهم أيضا حتى مدة مدة ولا مدة ما ما ما ذكر يعني ما نعلم حتى نزرع أو نصحر ليس لك من الأمشي. أحسنت تمام. طيب لمن يشرع القنوت عند النوافل؟ نعم المؤلف. اي لكن هذا كلام المؤلف للامام الاعظم، لان هذا شيء يتعلق بعموم المسلمين فصار الحكم فيه مختصا بامامه فقط. طيب قال المؤلف رحمه الله التراويح ناقش فيها، لان هذه درس البارح التراويح. التراويح 20 ركعة، 20 ركعة. فلماذا سميت التراويح؟ أين؟ سميت التراويح لأنهم كانوا